بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، شيخ الإسلام رحمه الله ما ذكر توحيد الأسماء والصفات وذكر الحق فيه وأن المخالف فيه قد فارق الكتاب والسنة، وأنهم تميزوا عن أهل السنة بمنهجهم وبأقوالهم التي عرف عنهم أنهم وقعوا في محاذير، ومن هذه المحاذير كونهم وقعوا في شرك العبادة. ولهذا كان يقول: إن المتكلمين لا ينفكون عن الشرك، وليس شرك العبادة فقط، قد يكون أيضا في شرك الربوبية. ولهذا ذكر في هذا الفصل تقسيمهم التوحيد، وقال إنهم قسموه إلى ثلاثة أقسام: توحيد في ذات الله فهو واحد في ذاته ليس له قسيم، وتوحيد في ذاته، وهم يركزون على هذا الأمر الثالث. وشاركهم في هذا الذي جعل التوحيد محصورا في ذلك بعض الصوفية، فوقعوا في الشرك أيضا، في شرك الربوبية. وكثيرا ما يذكرون في كتبهم وفي مناهجهم، يعني أقوالهم التي ينفردون بها، أنهم يفنون في الموجود عن وجوده، وفي الخالق عن خلقهم. وهذا معناه أنه النظر في توحيد الربوبية فقط. فبين في هذا الفصل أنه لا بد من توحيد العبادة، وذلك أنه لا بد من الجمع بين أمر الله جل وعلا وبين شرعه، يعني بين أمره وقدره، وكذلك بين ما يخصه من صفاته وأفعاله. فالإنسان لا يكون موحدا إلا إذا جمع بين هذه الأمور الثلاثة. وأما الأمور التي ذكر عن المتكلمين فهم ينفردون بها ويجعلونها يعني دون أهل السنة، وهي كلها عبارة عن توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، وقد أقر به المشركون وسماهم الله جل وعلا المشركين، لأنهم جعلوا بينهم وبين الله جل وعلا وسائط يدعونها، وزعموا أنها تشفع لهم. وكذلك اعترضوا على شرع الله جل وعلا بقدره. ثم إن الشرك الذي ذكر عنه في هذا واقع في توحيد العبادة وكذلك في توحيد الربوبية، وقد عرف أن الرب جل وعلا هو المنفرد بالخلق والإيجاد، وهم لم يخلصوا هذا الأمر، جعلوا مع الله خالقين أو كثير منه، فجعلوا الإنسان يخلق فعله يستقل به. وذكر أن أصحاب المقالات التي كتبوها في حصر مقالات الناس أنه لم يوجد في الناس من يقول إن مع الله خالق إلا المجوس في شيء معين، الذين قالوا إن النور والظلمة هما الموجد للأشياء، ولكن الظلمة توجد الشرور والنور يوجد الخير، وهو يغلب الظلمة. فإذا لم يقولوا بإلهين متساويين، فعلى هذا لا يوجد في العالم في الخلق من يقول إن لله مشاركا في الخلق والإيجاد، تعالى الله وتقدس، لأن الأمر في هذا ظاهر وواضح، الأدلة الموجودة يعني أدلة الكون والوجود، فإن الأدلة ليست هي الأدلة التي حصروها في دليل التمانع الذي جعلوه دليلا على التوحيد. التمانع معناه أنه مثلا لو قدر أن هناك للعالم إلهان أو ربان، فأراد أحدهما أن يحرك جسما وأراد الآخر أن يسكنه، فلا بد أن يوجد أحد الأمرين دون الآخر، فإذا وجد فمعنى ذلك أن الذي أراد ضد ذلك أنه ليس بإله. والعالم إذا نظر إليه وإذا هو على نسق واحد ليس فيه تفاوت، كما أخبر الله جل وعلا ذلك عن في كتابه الذي ينظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى غيرها أنها تسير على نظام واحد، تدل على أن المدبر واحد وهو الله جل وعلا، فالأمر في هذا واضح. وكل من يقر بالله جل وعلا يعلم ذلك بظهوره ووضوحه. ولكن الشبهة التي حدثت لهؤلاء وأدخلت عليهم الشرك جاءت من قبل كونهم لم يستطيعوا الجمع بين القدر وبين الشرع. وقالوا كيف يقدر الله جل وعلا على الإنسان المعاصي ثم يعاقبه؟ كيف مثلا يأمر الله جل وعلا بهذا الشيء وقد قدر أنه لا يفعل؟ فاختلفوا في هذا، منهم من لم يستطع الجمع بهذا واستيعاب ذلك، لأن العقول لا تستطيع أن تستوعب أمر الله جل وعلا مع قدره إن لم تكن مسترشدة بما يوحيه الله جل وعلا إلى رسله. فهذا هو السبب لكونهم وقعوا في الشرك. ثم ذكر أنه لا بد من الإيمان بأصل التوحيد الذي هو توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل عموما، وذكر أن الإسلام هو دين الرسل كلهم، فكل رسول جاء بالإسلام، بمعنى أن الاستسلام والانقياد بالطاعة لله جل وعلا هذا هو أصل دين الرسل كله. أما الإسلام الخاص الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فهذا خاص بأمته، بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يقبل الله جل وعلا دين سواه. ثم ذكر أن أصل هذا كله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من تحقيق هاتين الشهادتين، ولا يمكن التحقيق تحقيق الشهادتين إلا بالعلم، علم المعنى معناهما وما أريد بهما، أما مجرد القول والكلام ذلك والنطق بدون فهم وعمل فهذا لا يجزي شيء. وقد عرف أن المشركين يعرفون هذا تماما، لأنهم خوطبوا بلغتهم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وأبوا، بسبب أنهم يعلمون أن قولها يبطل دينهم، دينهم الذي هو الشرك بالله جل وعلا، وهم لم يجعلوا مع الله شريكا بمعنى أنه مدبر أو أن له خلق مع الله، وإنما زعموا أن من يدعونه ويتقربون إليه يكون واسطة بينهم وبين الله يشفع لهم عند الله. فكل أصل الشرك الذي كانوا عليه هو طلب الوساطة بالشفاعة، وهذا قاسوه على الأوضاع التي يعرفونها من فعل الخلق، إنهم يقولون العظماء والكبرى لا يذهب إليهم رأسا، لا بد أن يكون هناك من يقربونه ومن يفتجون إليه، أن يكونوا واسطة حتى ينجح المطلب ويحصل المقصود، وإلا لا يحصل. وهذا معناه أن أصل الشرك القياس، قياس الخالق على المخلوق تعالى وتقدس، أو إن شئت تقول التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق تعالى وتقدس. والتشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه هو هذا وهو واقع في الناس كثيرا، وتشبيه قليل أقل من هذا، وهو أن يشبه مثلا شبه صفات الله جل وعلا بصفات الخلق الذي فيه كلام الناس كثيرا. والمقصود أن تحقيق الشهادتين هو الأصل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل السابقين، فكل رسول يأتي إلى قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا بين واضح في القرآن، وكذلك واضح أنهم فهموا أن المشركين الذين جاءتهم الرسل فهموا الدعوة تماما. ولهذا يقول الله جل وعلا عن قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبد الإنسان ربه وحده ويترك كل المعبودات التي يعبدها الخلق، سواء طلب التوسط أو طلب النفع أو دفع الضر، لا فرق بين هذا وهذا. أما القسم الثاني الذي هو شهادة أن محمد رسول الله، فيتضمن وجوب حقه على الأمة ووجوب معرفة ما جاء به واتباعه، وأنه لا يجوز أن يتعبد الرب جل وعلا إلا بشرعه الذي جاء به وأوحاه الله إليه. فلهذا ويكون معنى شهادة محمد رسول الله طاعة أمره الذي يأمر به واجتناب ما نهى عنه، وأن لا نتعبد لربنا جل وعلا إلا بالشرع الذي جاء به. وهذا أصل سوف يسأل عنه كل مكلف إذا وضع في قبره، فلا بد من السؤال عن هذا الأصل. ولهذا جاءت النصوص في ذلك أن الملائكة تتولى سؤال المكلف إذا وضع في قبره، وتسأله عن ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ومعنى من ربك يعني من الذي كنت تعبد، لأن الرب يأتي بمعنى المعبود. وكذلك عن العبادة، يسأل عن عبادته، بأي شيء تتعبد، ويسأل كذلك عن من جاء بها، قل من هذا الرجل الذي جاءكم. فإذا كان فاهما وعاملا فإنه سوف يجيب بهدوء وطمأنينة، أما إذا كان مقلدا أو أنه عنده شيء من الشك والريب فقد لا يستطيع الإجابة، وليست الإجابة لأن يدرس الشيء ويعرف، بل لا بد أن يتحلى به ويعمل به. هذا الذي يجب أن يهتم به كثيرا، مع أنه وقع الخلل فيه كثيرا في الأمة، ويوجد ولا يزال الإخلال بهذا الأصل العظيم. وكثير من الناس حتى وإن كانوا ذوي علم ومعهم شهادات عالية فإنهم يقعون في المخالفة في هذا، قد يكون شركا أكبر وقد يكون دون ذلك. ولهذا تجدهم يتعلقون إما بالقبور بالأولياء أو بمن يزعمون أنه له تصرف، أو تجدهم مثلا يغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يعطى ما لله جل وعلا من كونه يعلم الغيب وكونه يدعى وكونه يمكن أنه ينجي الإنسان من عذاب الله جل وعلا إذا التجع إليه ودعاه. وقد يقع في هذا من يكون من يشار إليه من العلماء، ولا سيما إذا كان المدح هو حظ الإنسان، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والغلو في ذلك هو حظه من اتباعه ومن الاقتداء به. وقد عرف في هذا أشعارهم وقصائدهم وغلوهم في ذلك كثيرا، هذا كله مخالفات للنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر في هذا يعني أمر مهم جدا، ولا يقول الإنسان مثلا أن هذا أمر واضح وقد فهم، لا داعي للتكرار وذكر الأدلة والأشياء التي يعني. إذا كان الإنسان قد فهم ذلك فهذا فضل من الله جل وعلا، يجب عليه أن يشكر ربه جل وعلا. ولكن الناس الذين وقعوا في هذا وهم أيضا في الأمة الإسلامية ويحسبون عليها، يجب أن يدعوا إلى هذا الشيء ويبين لهم، لأن من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الوجه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويفهم ذلك تماما فإنه لا ينجو من عذاب الله. ولا يجوز للإنسان المسلم الذي يكون يرى أنه متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المشركون أفهم منه لكلمة التوحيد، كما يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: لا خير في مسلم يكون أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وهذا على قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، لما حضرت الوفاة جاء وعنده أبو جهل وعبد الله بن عتبة ابن أبي أمية، قال له صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. نظر إليه وكاد أن يقوله، ولكن أبو جهل وصاحبه قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ايش معنى ترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أنك إذا قلت هذه الكلمة تركت ملة عبد المطلب وذهبت إلى ملة أخرى وهي ملة محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمته، فأعاد عليه قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. يعني معناه أن قول لا إله إلا الله ينقل الإنسان من ملة إلى ملة أخرى. فإذا قال لا إله إلا الله يلزم أنه لا يأله ويعبد إلا الله وحده. أما أن يقول لا إله إلا الله وهو يطوف على القبر ويستنجد بصاحبه هذا ماذا يجدي قوله لا إله إلا الله؟ لا يجدي شيء، يكون قولها كمثل الذي يهدو بشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو، لا ينفعه ذلك. لا بد من الفهم والتحقيق في ذلك، يعني أن يعمل به. ثم كذلك شهادة أن محمد رسول الله يجب أن تحقق، ومن تحقيقها ألا يكون الشرع إلا ما جاء به شرعه، ولا يكون هناك رجوع إلى غير شرعي عند التنازع واختلاف، سواء كان التنازع في أمور الدنيا أو في أمور الدين، والخلاف في العقائد وغيرها. يجب أن يكون الحاكم هو الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما وجه كون هؤلاء دخلوا في الشرك، فبيانه أن أولا كلامهم كله في توحيد الربوبية، وفي كون الأدلة تكون على وجود الله، وهذا أمر واضح. ولهذا الرسل ما جاءت بهذا الأمر، بل لما جاء شيء من ذلك قالوا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فاطر السماوات والأرض يعني موجد السماوات والأرض، والسماوات والأرض هي أكبر المخلوقات، ولا بد من الإيمان بهذا، وهو أمر واضح. ثم هم كذلك يقرون بأنهم مخلوقون وموجودون محدثون بعد أن لم يكونوا شيئا، وأن الذي أوجدهم وأحدثهم هو الله جل وعلا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا إقرار المشركين في كون الله جل وعلا هو الخالق، فكيف مثل يستدل يؤتى بالأدلة على وجود الله؟ لأن هذا أمر ظاهر. ولهذا كثير من المحققين من العلماء يقولون إن الإنسان إذا لم يكن موحد فهو في النار على كل حال، جاء الرسول أو ما جاءه، جاءته الرسل أو لم تأته، لوضوح ذلك وظهوره، لأنه من الثراء إلى العرش كله أدلة تدل على أن الخالق هو الله، والمعبود هو الخالق، لا يجوز أن يعبد غير الخالق الموجد المتصرف في الكون كله. لهذا يستدل الله جل وعلا على المشركين في ما ينكرونه على الأمور بالأمور الظاهرة: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ الذي يخلق الكبير العظيم ما يعجزه الصغير الحقير. ثم هذا العالم كله يقر بهذا، فكون مثلا يبحث في هذا الأمر ويتصبح الإنسان يكد ذهنه وفكرة بإيجاد الأدلة على هذا، معناها أمر ظاهر جدا، ثم ينسى أو يجهل الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه المرسلون أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده. الرسل في دعواتهم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله. وقول لا إله إلا الله هو عبادة الله جل وعلا، أن يكون هو المألوف وحده. ثم هؤلاء يكون جهدهم واستدلالهم في الشيء الذي أقر به المشركون ولم يجحده أحد إلا المكابر المعاند مثل فرعون، وقد عرف أنه معاند ومكابر، وإلا فقد استيقن في نفسه أن الله جل وعلا هو المدبر الموجد لكل شيء. ولهذا لما أدركه الموت، أدركه الغرق، أظهر ما كان في نفسه، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن ما يفيد، إنما انقطعت حياتك، ما يفيد إقرارك ورجوعك. فالمقصود أن هؤلاء وقعوا في الشرك حتى في هذا الأمر، الشيء الذي يقررونه. وذلك أن من تمام معرفة الله جل وعلا بربوبيته وخلقه وأفعاله أنه الخالق لكل شيء، وأنه كتب علمه قبل إيجاد الأشياء كلها، كما أخبر بذلك في الكتب التي أنزلها على رسله، وأن مشيئته هي النافذة، من شاء كان وما لا يشاء لا يكون، ومشيئة الخلق تبع لذلك. فهل مثلا هؤلاء أقروا بهذا، أما كون الله جل وعلا بكل شيء عليم؟ فكان أوائلهم ينكرون هذا، فلما تبين لهم أن هذا كفر بالله جل وعلا رجعوا عنه، كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن يحيى بن يعمر، قالوا: كان عندنا في البصرة من أول من تكلم بالقدر أناس كانوا يتعبدون، ثم حججت أنا وحميد الحميري، فقلنا: لعله يوفق لنا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر. لما أتينا المدينة إذا عبد الله بن عمر خارج من المسجد، فاكتنفت وأنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج قبلنا أناس يطلبون العلم ويتقفرون ويجتهدون في العبادة، ولكنهم يقولون الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني منهم بري، وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى الحديث عن أبي عمر بن الخطاب، وفيه ما ذكر الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله يقولون الأمر أنف، يعني أنه غير معلوم لله، لم يسبق علم الله به، وإنما يعلمه الله إذا وقع، هذا معنى أنف عندهم، يعني أنه يستأنف العلم به. ثم بعد ذلك أجمع الصحابة على كفرهم، من يقول ذلك بأن هذا كفر، أن هذا كفر، فرجعوا عن هذا. فكانت هذه يعني هذا الأمر، الإقرار بعلم الله جل وعلا، أمر لا بد منه، أنه عالم بكل شيء، وأنه سبق علمه كل شيء، وأن علمه محيط بكل شيء. وهذا أحد الأركان التي أركان القدر، لأن القدر له أركان أربعة، أو إن شئت تقول درجات أربع لا بد من الإيمان بها: العلم، علم الله الأزلي، وكذلك مشيئته العامة الشاملة، وكذلك خلقه، كونه الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق. فالعلم بالأشياء كلها ظهرت يعني أدلته جلية، لم يكن في ذلك. أما المشيئة، عموم المشيئة وعموم الخلق، فإنه وقع فيه نزاع لهؤلاء القدرية وغيرهم. قالوا إن الإنسان يخلق فعله، والشبه في هذا هي ما أشير إليه، كونهم يقولون كيف الإنسان مثلا أن الله جل وعلا قدر عليه المعاصي ثم يعاقبه على هذا. وكذلك عموم المشيئة يتبع هذا، لأن الإنسان يقول له مشيئته، لأنه يفعل بمشيئته وقدرته. وإذا وجدت القدرة مع الإرادة التي هي المشيئة، فهذا من الشروط، من شروط الفعل. وإذا فقدت فالإنسان لا يستطيع أن يفعل. فإذا الإنسان يؤمر وينهى ويمتثل الأمر والنهي، ولا بد من ذلك. ولو كان مثلا ليس له أمر ولا نهي ولا إرادة ولا قدرة، ما صح أنه يكلم. فهذا الشرع أصله. والأول يكون الله جل وعلا لما شاء كان وما لم يشاء يكن، وكونه هو الخالق وحده هو القدر، قدر الله وحده. فلا بد من الجمع بين هذا وهذا، فهم ما استطاعوا أن يستوعبوا ذلك. وأهل السنة أجابوهم حتى مناظرات وكلام كثير معهم. وإذا كان الإنسان يجادل بالباطل فهذا له وضع آخر. ومع ذلك كله قد لا تجدي المجادلة ولا يجدي البيان، وإلا عند المجادلات قد ينقطع الإنسان ويصبح ليس له حجة، لأنه كما قال الله جل وعلا: ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. من جاء بالحق ما يقاومه الباطل. لهذا لما دخل أبو إسحاق الإسفرايني على مجلس الصاحب بن عباد وفيه عبد الجبار المعتزلي من كبار المعتزلة ومن الذين ينكرون القدر من القدرية، وكان صديقا للصاحب بن عباد، وكان في صدر المجلس والمجلس مملوء من العلماء ومن الأدباء، فقال له عبد الجبار: سوف أخزي هذا الداخل. ومعنى يخزيه أنه يفضحه في علمه وفي قوله في عقيدته. لما دخل وصار يسمع الكلام قال له عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذه الفضيحة الذي يريدها، يريد من هذا الفهم. ولكن أبو إسحاق يفهم ويعرف المقصود، يعرف أنه يقصد بذلك أنكم تقولون إن الله قدر على العاصي المعصية فعاقبه عليها، وهذه عندهم فحشة لأنه ظلم. كيف يقدر عليه المعصية ثم يعاقبه؟ فأجابه على الفور قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. ومعنى ذلك أنك أيها اللي تريد أنك تفضح وتخزي تقول إن الإنسان، إن الله شاء من الإنسان الطاعة فلم تحصل، والإنسان نفسه شاء المعصية فحصلت. فمعنى هذا أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يريد، وهذا قولك. فصار هذا جوابا لكلامه سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد. فقال له: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. كأنما ألقم حجرا وانقطع. فالمقصود أنهم يقولون إن مشيئة الله ليست عامة، فإن الله قد يشاء الشيء ولا يوجد، والإنسان يشاء هذا الشيء فيوجد. يقولون: ركب رجل سفينة مع رجل كافر أو مجوسي وفيها قدري، فقال له: لماذا ما تسلم؟ قال: حتى يشاء الله. فقال له: الله قد شاء، ولكن الشيطان ما شاء. فقال له المجوسي: أنا مع القوي منهما، أنا مع القوي منهما. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن يعني مشيئة الشيطان تغلب مشيئة الله تعالى الله وتقدس. فالخزي كله في قول أهل البدع، ليس في قول أهل السنة والذين يتبعون النصوص. فالمقصود أنهم أنكروا في عموم مشيئة الله في هذا، وكذلك أنكروا عموم خلقه، فوقعوا في الشرك. هذا نوع من الشرك. أما عموم الخلق فإنهم يقولون: الإنسان يخلق فعله، والخالق هو الذي يخلق فعله، ولا دخل لله في ذلك. إذا قيل أنهم، والعجب أنهم يستدلون على هذا بقوله الله، ويستدلون على خلق القرآن بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، ثم يخرجون من هذا العموم أفعال الناس، وليس دافئة في هذا. كيف صفة الله تخرج، يدخلونها في هذا ويخرجون أفعالهم هم؟ ما يدل على التحكم وعلى اتباع الهوى، لا يريدون الحق. فالأسئلة المشكلة في هذا التي عرضت لهم هي نفس المشكلة التي يقولون في عموم المشيئة. وإذا كان الإنسان مثلا هو المكلف بالإيمان، وهو الذي يكفر حقيقة ويؤمن حقيقة، فمعنى ذلك أنه هو الذي يخلق فعله. وما فهم قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم يقال لهم: ألستم تقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق، هو خالق الإنسان؟ هذا شيء لا بد منه. فإذا قالوا إن الله خالق الإنسان، يقال لهم: من الذي خلق صفات الإنسان؟ أما أجزاؤه مثل اليد والرجل والعين وغير ذلك فهذا لا إشكال فيه، ولكن الصفات التي يتصف بها من المعاني مثل الإرادة ومثل القدرة، من الذي خلق له القدرة وخلق له الإرادة؟ أليس الله جل وعلا؟ بلى، لابد أن يقول نعم، الله جل وعلا خلق له قدرة وإرادة، وبالقدرة والإرادة يفعل الذي يؤمر به. ثم التكليف، الكلف بالشيء الذي لا يمكن، يقول: إن الله خلق له قدرة وإرادة وكلفه حسب قدرته وإرادته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن كون الله جل وعلا يتفضل على الإنسان ويحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه ضد ذلك، هذا هو فضل الله. فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن الإنسان قد يحب الكفر ويحب المعصية فيقدم على ما يحب مع علمه بأن الله نهى عن ذلك، فيكون فاعلا لذلك بإرادته وقدرته واختياره، فيكون هو الملوم. وليس معنى ذلك أن القدر هو الذي أرغمه على هذا. ولهذا الأوامر التي جاءت من الله جل وعلا يستوي فيها الناس كلهم، فلماذا يؤمن فريق ويكفر فريق؟ لو كان الأمر كما يقولون ما يستطاع لكان الناس في ذلك سواء. المقصود أنهم ظلوا في هذا لأنهم اتبعوا ما تمليه عليه عليهم عقولهم، وتركوا كتاب الله وسنة رسوله كما ظلوا في باب الأسماء والصفات. فإذا مثلا أثبتوا أن هناك خالقين مع الله فقد وقعوا في الشرك. الشرك في إيش؟ قل هذا شرك في الربوبية أيضا، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية، أعظم لظهور دليله ووضوحه. وكان جهدهم وبحثهم كله في هذا. لو يراجع مثلا كلام الرازي في التفسير على قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعجب الإنسان كيف هذا الرجل الذي يعني ملى الدنيا بالكتب وبالمباحث والأشياء كلامه على هذه الآية، إنه جعل يقول فيه ليس معقولا أن بني إسرائيل يطلبون من نبيهم أن يجعل لهم إلها يخلق ويدبر. هل هذا هو معنى الإله؟ يخلق ويدبر؟ يقول هذا بعد ما شاهدوا الآيات الكبيرة. المقصود أن الضلال في هذا كان واضحا عند المتكلمين في ذلك، وهذا الذي أراده الشيخ بقوله إنهم لا ينفكون عن الشرك. في أمور مثلا الخلق وأمور المشيئة وكذلك معرفة كون البحث عندهم كله في أدلة وجود الله جل وعلا، مع أنها أمر واضح يعني الوجود كله يدل على ذلك. ولهذا كان التركيز على معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهم جدا. إن كان الإنسان إذا كان قد عافاه الله جل وعلا من هذه الأمور قد يعجب، يقول كيف هذه أمور واضحة كيف يغلط مثل الكبار يغلطون فيه. نعم الكبار إذا اجتهد أحدهم قال إن معنى الإله هو القادر على الاختراع، يعني الذي يخلق ويرزق، فهل هذا إلا ما كان يقر به المشركون؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولهذا سألهم عن معبوداتهم فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوفى المتوكل. فحسبي يعني هو كافيني الذي أكتفي به، فالحسب يجب أن يكون لله وحده كما قال جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. يقول الشيخ بهذا لا يجوز أن يكون مثل ما يغلط فيه غلط فيه بعض الناس أن يقول حسبك الله وحسبك المؤمنين الذين اتبعوك، إن هذا غلط في فاحش، فإن الحسب يجب أن يكون لله وحده بخلاف الطاعة، فإن الطاعة تكون لله والرسول، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله جل وعلا، وكذلك الإيتاء، فإن الله جل وعلا جعل لرسوله فعلا وجعل له نعمة يؤتي بها من يشاء، من يشاء الله جل وعلا، ولكن الرسول لا يفعل إلا ما أمره الله جل وعلا. فالشرك الذي وقع للمشركين كله إخلال في العبادة، عبادة الله جل وعلا. والضابط في هذا الذي هو الأصل، أصل الدين كله، شهادة لا إله إلا الله، وأن يكون التأله لله جل وعلا وحده، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله جل وعلا بما جاء به الرسول، والبراءة من الكفر ومفارقتهم، والبراءة منهم ومن معبوداتهم، لا بد من هذا، لأنه إذا كان الكافر عدو لله فولي الله لا يمكن أن يصافي عدوه، فإن صافاه فهو معه مثله. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول جل وعلا ما ذكر جهاد في سبيله، قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه هي الدنيا، هذه الأمور المذكورة هي الدنيا كلها، الآباء والأبناء والأخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن، إذا كانت هذه أحب للإنسان من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله فهو فاسق. قال فتربصوا يعني انتظروا عقاب الله فإنه سيأتيكم، تربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من كان هذه صفته فهو من الفاسقين الخارجين عن الطاعة، عن طاعة الله جل وعلا. فالعبد عبد، يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون عبدا للمظاهر الأخرى أو عبدا للشهوات أو عبدا للدنيا. وقد كثرت الآن في هذا الوقت عبادة الدنيا كثير من الناس، وليست عبادة الدنيا أن يسجد لها ويصلي ويدعوها ويستنجد بها، إذا كان عمله لأجلها يكفي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة. كيف يكون عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة؟ فسره فيه قال أن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أن عمله لأجل الدنيا، فمن كان عمله لأجل هذا فهو عابد لذلك، عابد وإلا ما يمكن يكون الإنسان مثلا يدعو ثوب يلبسه أو فراش يطأه بقدمه أو الدرهم الذي يتصرف فيه أو الدينار الذي وإنما مقصوده أنه يعمل من أجل ذلك ويترك أمر الله جل وعلا. فمن عرف أمر الله وترك لأجل طلب الدنيا مال ولا غيره فمعنى ذلك أنه من عباد الدنيا، فهو متوعد ومدعو عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، سواء كان دعاء ولا إخبار. إن قوله تعس عبد الدينار، تعس ما يخلو، إما أن يكون دعاء له بالتعاسة والخسارة والمحق، أو يكون خبر أنه يخبر أنه وقع في هذا الشيء، وكلاهما يعني سواء كان خبر أو دعاء يدل على أن الإنسان إذا عمل على خلاف ما أمره الله جل وعلا فإنه واقع في ذلك. ثم المقصود أن هذا الأمر الذي هو طاعة الله واتباع أمره، يعني أن العبادة لا تكون إلا بذلك، ولا بد أن يكون مثل ما سبق الإنسان عبدا لله بكل ما يفهم من هذه الكلمة في داخله وفي خارجه وفي تصرفاته، ويكون مفتقرا إلى ربه في كل وقت، يسأله أن يثبته على الحق ويعترف لله جل وعلا بالتقصير